قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للثامن عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا الأسبوعي المعتاد مع تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، وتفسيره من أجل التفاسير وأفضلها وأسهلها، عبارته واضحة وسهلة وموجزة، وهو من التفاسير المختصرة. قرأنا في هذا التفسير ونحن في سورة الأنعام عند الآية 17، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذه الآية إذا قرأها الإنسان يتعلق قلبه تعلقا شديدا برب العالمين، ودائما مثل هذه الآيات التي يظهر الله سبحانه وتعالى لعباده أفعاله في الكون، مثل خلق السماوات وخلق الأرض، خلق الشمس، خلق القمر، خلق الليل والنهار، وخلق السحاب وإنزال المطر، هذه الأفعال التي تتعلق برب العالمين التي يختص بها الله سبحانه وتعالى وليس لأي مخلوق التدخل بها، هذه لما تقرأها تدل على ماذا؟ تدل على أن الله هو المنفرد بهذا الشيء وأنه هو الخالق لها. فالله هو الذي يخلق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يبعث، هو الذي يرزق، هذا نسميه أدلة ماذا؟ أدلة توحيد الربوبية. توحيد الربوبية كل يقر فيه، حتى الكفار، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. توحيد الربوبية الإقرار به ماذا يدفعك لأي شيء؟ إلى أن تقر بتوحيد الإلهية، بمعنى أنك تعبد الله وحده لا شريك له، وتعرف أن معبودك وإلهك هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلقك، وهو الذي يرزقك، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، وهو الذي يهدي، وهو الذي يضل. فإذا عرفت تقرر عندك هذا الشيء، بعد هذا إذا تقرر عندك عرفت أن الذي يستحق العبادة، الذي يدعى، الذي يسأل، الذي يسجد له، الذي يصلى له، هو الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الآية التي نقرأها الآن: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، هذه تربي في أنفسنا التعلق برب العالمين، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الخلق كله، يملكك أنت، ويسوق لك إن شاء الخير أو شاء غير ذلك. ولذلك قال: وإن يمسسك، ولذلك شوف لاحظ العبارة لما قال: وإن يمسسك الله بضر، يعني المس قليل، يعني المس دائما يكون في شيء قليل، يعني لو أصابك ضر قليل أو كثير فهو من الله سبحانه وتعالى. الخير من الله، والغنى من الله، والصحة من الله، وخلاف ذلك هو بتقدير الله وبحكمته، ولا نقول الشر من الله، هذا لا ينبغي، ليس من الأدب، ليس من الأدب أن تقول الضر من الله والشر من الله. ولذلك أيوب عليه السلام يعني أحسن التأدب مع الله، قال: ربي إني مسني الضر، ما قال أنت الذي أضررتني، وإن كان الضر من الله لكن لم يقل ذلك، قال: ربي أني مسني الضر. في آية أخرى قال: ربي إني مسني الشيطان، فنسب الضر للشيطان، مع أنه بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى في عبارة إبراهيم عليه السلام لما قال وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال وإذا أمرضني. لماذا؟ وهو يعرف إبراهيم أن المرض والسقم بيد الله وهو الذي يقدره، لكن ليس من الأدب. ولذلك بالحديث جاء قال صلى الله عليه وسلم قال الخير بيديك والشر ليس إليك. وإن كان الشر بتقدير الله، ما في حركة في الكون هنا إلا بتقدير الله، لكن من الأدب. ولذلك هنا شف قال وإن يمسسك الله بضر، هذا الضر يقدره الله. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذه تربي فينا ماذا؟ التعلق برب العالمين والتوكل عليه في كل شيء. ما يصيب الإنسان من ضر إلا بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى وحكمة، ولا يزيله إلا الله. وإن ذهبت يمينا وشمالا وبحثت أحيانا تكون هذه أسباب ما في مانع، لكن الذي يزيل حقيقة هو الله. وما المقصود بالضر هنا؟ يدخل في ذلك الشر بشكل عام، يدخل في ذلك المرض، الفقر ونحو ذلك. كل ما يصيب الإنسان مما يتضرر منه عموما لا يصيبه إلا بقضاء وقدر، ولا يرفعه عنك إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله. ولو بحثت يمينا وشمالا لا يرفعه إلا الله. لو أراد، لو اجتمعت الأمة، لو اجتمع الجن والإنس على أن يرفعوا شيئا أراده الله ما يستطيعون إلا إذا أراد الله. فتعلقنا برب العالمين فهو الشافي. إذا مرض الإنسان يقول ربي الشافي. صح العلاجات والأطباء سبب، لكن لا نتعلق بالطبيب ولا نتعلق بالعلاج. تجد بعض الناس يا طبيب يا طبيب، المريض هذا مريض، كيف يشفى، كيف يفعل، افعل فيه كذا افعل، ويصبح الإنسان متعلقا بمخلوق، مخلوق ما عنده شيء. المخلوق تجتهد اجتهاد يصيب ويفتر. الذي يشفي حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، هو الشافي، هو الشافي. لذلك ينبغي الإنسان يتعلق، حتى الذي إذا أصاب الإنسان أصيب بمرض، أصيب بفقر، لن يرفع الفقر عنك إلا الله سبحانه وتعالى، لن يغنيك إلا الله. فالذي يغني هو الله، الله هو الغني سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، لا يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك بخير، لو أراد الله لك خيرا من مال أو صحة أو عافية أو غير ذلك، يمسك الله بخير، فهو على كل شيء قدير، هو قادر على أن يسوق لك هذا الشيء، ولا أحد يستطيع أن يرده. لا مانع لما قضيت، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. هذه كل يقولها بعد الصلاة، كل يقولها ويقولها في صلاته، يقولها بلسانه ويعتقد بقلبه أن هذه حقيقة لا بد أن نتعرف عليها نحن ونعرف غيرنا. حتى من من من من الصغار والشباب والنساء ينبغي أن يعرفوا حقيقة التوكل على الله. توكل على الله أن تفوض أمرك إلى الله، الله هو المدبر، الذي يدبرك والذي يتولى أمرك هو الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نربي في أنفسنا التعلق برب العالمين، لا نتعلق بالبشر ولا نرجو مخلوق. المخلوق قد ينفع قد لا ينفع، الذي ينفع حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. تعلقك بربك، توكلك على الله عز وجل هو الذي يجلب لك الخير ويدفع عنك الشر. ولذلك شوف الآية، لا بد أن يعني نتأملها ونطبقها في حياتنا، في حياتنا. ولذلك شوف، لاحظ لما ذكر هذه الآية أن الذي بيده الخير والذي يقدر الشر إذا شاء والضر هو الله سبحانه وتعالى، ذكر بعدها ماذا؟ قال وهو القاهر فوق عباده. إذا سمعت كلمة وهو القاهر فوق عباده تعلق قلبك برب العالمين أشد وأشد، لأن القاهر معناه الغالب على كل شيء، كل شيء تحته مغلوب وكل شيء تحته مقهور من جميع المخلوقات، حتى السماوات والأرض بيده سبحانه، هو الذي خلقها وهو الذي يدبرها. فتعلقك برب العالمين يزيدك توحيد برب العالمين وعبادة وتقى وتعلق بالله سبحانه وتعالى. وهو القاهر الذي قهر الخلق كلهم، قال وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده. إذن هذا يفيد كلمة فوق ماذا تفيدنا؟ تفيدنا أن الله سبحانه وتعالى فوق الخلق كلهم. الله فوق الخلق جميعا، الله فوق السماوات، هذا ينبغي لنا أن نعتقده. كما قال الله سبحانه وتعالى، قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. فالعرش فوق السماوات، العرش فوق السماوات، ولا يعلم كنهه حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. والله فوق عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه. فالله سبحانه وتعالى فوق المخلوقات بائن من خلقه سبحانه وتعالى، فهو القاهر فوق عباده، وهو في العلو، وهو في العلو. قال وهو القاهر فوق عباده، قال وهو الحكيم الخبير. شوف حتى كلمة اسم الحكيم والخبير ينبغي أن نتأملها. وهذا أيها الإخوة، يعني كثير منا يقرأ القرآن، لكن من الذي يقرأ ويتأمل؟ من الذي يقرأ ويتدبر؟ الله أمرنا بالتدبر في آيات كثيرة، يأمرنا بالتدبر والتفكر والتعقل. يقول أن أنزلناه قرآنا عربيا، لماذا؟ قال لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون، ليتدبروا آياته. ما أنك تقرأ وتمشي تمشي، أهم شيء أنك تنتهي من القراءة، لا، الأهم أن تقرأ وتفهم. ولذلك شوف قال وهو القاهر، له القهر، له الغلبة، قوة فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. لو سألنا أي واحد الآن قلنا له طيب لما قال الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده وأن الله هو الغالب، ليش قال الحكيم؟ ليش قال الحكيم الخبير؟ ليش ما قال العزيز أو الغفور أو السميع؟ ليش أتى باسم الحكيم هنا؟ ليش؟ هذا الجواب يحتاج منك تأمل وتدبر. السبب بذلك، شف عشان نأخذ بتدبر، الآن أنت لما تشوف واحد من المخلوقين من البشر يقهر من تحته، يقهر من تحته، تجد قهره ليس بحكمة، مجرد ماذا؟ غلبة وضغط وقوة وتسلط، مثل ما كان فرعون لما قيل له يعني لما قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذا قهر من؟ قهر فرعون، تسلط وإيذاء. لكن الله ليس قهره تسلطا وإيذاء، لا. هذا وذلك قال شف ناظر، قال الحكيم الخبير، يعني هو غالب ولكن غلبته وقهره بحكمة، بحكمة، إذا غلب بحكمة سبحانه وتعالى. وإذا قهر الخلق قهرهم بحكمة وخبرة وعلم سابق، لا أن يقهر هكذا، هذا في البشر، أما في الله لا. ولذلك شوف كلمة وهو الحكيم الخبير. لما يقرر الله سبحانه لنا قضية التوحيد، تأكد على قضية التوحيد والإيمان بالله وبربوبيته وبإلهيته وعبادته وأنه هو الذي يستحق أن يعبد، تأتي الآيات بعد ذلك تقرر التوحيد أيضا بقوله تعالى قل لهم يا محمد. وذلك دائما إذا جاءت كلمة قل في القرآن دائما تتكرر، قل قل، اعلم أن ما وراءها أمر مهم ينبغي أن تتأمله. لأن الله لما يقول لنبيه قل لهم، معناته هذه رسالة موجهة لهم، هذه الرسالة موجهة لهم، ينبغي أن تفهمها. ولذلك شوف قال قل أي شيء أكبر شهادة، وهذا السؤال، هذه طريقة الاستفهام تجذب المستمع أو الموجه إليه خطاب. لما يقول قل أي شيء أكبر شهادة، هل هناك شهادة أكبر من شهادة الله؟ ما فيه. قل أي شيء أكبر شهادة، طيب شهادة على أي شيء؟ شهادة على أن محمد الرسول من عند الله، وأن ما يذكره محمد لكم هو وحي من عند الله، وهو كلام رب العالمين، وهو قرآن. فالله يشهد على أن محمدا رسول، ويشهد على أن ما يقوله محمد ويبلغه هو قرآن منزل من عند الله، هذا المقصود. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، أنتم على الكفر وأنا على الإيمان، والله يشهد بيني وبينكم، بيني وبينكم. يقول السعدي قل لهم، لما بينا لهم الهدى ووضحنا لهم المسالك، أي شيء أكبر شهادة؟ يقول على هذا الأصل، وهي دعوة التوحيد وتقرير التوحيد وتقرير الرسالة. شوف التوحيد توحيد رب العالمين هذا أصل الإيمان، ثم الرسالة رسول الله هو أصل ثاني، يعني ينبغي لك أن تؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر وبالقرآن، هذه تسمى أصول الإيمان التي يعتقدها كل مؤمن. شوف قال بعدها، قال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، قل الله قل أي أكبر قل أي شيء قل أي شيء أكبر شهادة، قال قل الله، ثم قال شهيد شهيد بيني، هذا يجوز أن تقف عنده ويجوز أن تصل، فإن وقفت جاز، فأنت تقول قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، ثم تقول شهيد بيني أي هو شهيد بيني وبينكم، أو تقول قل أي شيء أكبر شهادة وتقف، ثم تقول قل الله شهيد بيني وبينكم، يعني الله شهيد بيني وبينكم. ثم قال وأوحي، أي قل لهم أيضا وأوحي إلي، يعني قل لهم أن الذي يشهد على دعوتي هو الله، ثم أن يشهد على ماذا؟ يشهد على الوحي، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، لأنذركم به إنذار، إنذار تحذير وتخويف. طيب قد تجد في آيات أخرى أن القرآن بشير ونذير، وأن الرسول بشير ونذير، يعني يجمع بين البشارة للمتقين المطيعين الذين يستجيبون ونذارة للعاصين المعرضين. زين، هنا ما قال بشير ونذير، قال لأنذركم به، أخذ النذارة فقط. لماذا؟ لأن المخاطبين هم كفار ومعاندون، فلذلك يحذرون بشدة وبقوة، لأنذركم به، أنذركم أنتم من؟ أهل مكة، كفار قريش هم الذي نزل عليهم القرآن أول الأمر، لما كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عامة قال لأنذركم به ومن بلغ، يعني دعوة النبي ستبلغ الآفاق وستدخل كل بيت وتبلغ ما بلغته الشمس، كل مكان دخلت عليه الشمس دخلت عليه هذه الدعوة، فدل ذلك على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية للثقلين، دعوة عالمية. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا دون استثناء، وإن كان الأنبياء السابقين يرسلون إلى أممهم، فنوح أرسل إلى أمته، وموسى وعيسى، هؤلاء كلهم تسمى دعوات خاصة، أما محمد فدعوته هي خاتم الرسالات، فكانت دعوة عامة، ولذلك قال لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه هذه الرسالة، هذه الرسالة. قال سبحانه وتعالى قل لهم، شوف قال لأنذركم بلغ، أئنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى، يقول أنتم تشهدون أن مع الله آلهة، لأنكم أنتم تعبدون الأصنام وتعبدون المخلوقين، فأنتم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى، وأنا ما أشهد، وإذا قال قل لا أشهد، أنا لا أشهد أن مع الله آلهة أخرى، أنا بريء من عملكم. ثم قال قل إنما هو إله واحد، أما معبوداتكم هذه باطلة، الأصنام التي تعبدونها وما تقدسون من المخلوقين والأولياء، كل ذلك لا يقره الإسلام ولا يعترف به، ولذلك قال قل إنما هو إله واحد، الإله واحد والرب واحد والمعبود بحق واحد. ثم قال وإنني بريء مما تشركون، أي هذه العبادات التي تعبدونها من دون الله أنا بريء منها، وهذا في هذا ماذا؟ تقرير للحنيفية التي دعا إليها إبراهيم عليه السلام. إبراهيم تبرأ من أبيه وتبرأ من قومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، فتبرأ إبراهيم صاحب الحنيفية صاحب التوحيد، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يتبع ملة إبراهيم، أن يتبع ملة إبراهيم تقرير التوحيد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. لما تركز السورة على قضية التوحيد والإيمان، لماذا؟ لأن الإيمان والتوحيد هو الذي خلق الخلق لأجله، خلق الخلق لأجل التوحيد والإيمان، والإنسان يتمسك بالتوحيد حتى يموت، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يموت على التوحيد، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم إذا, إذا, إذا حشر يوم القيامة وبعث من قبره لا ينفعه إلا التوحيد، ولا يدخله الجنة إلا التوحيد. فهذه قضية مهمة جدا. قال وإنني بريء مما تشركون. فالذي يخلط دينه ويخلط توحيده بشيء من الشرك هذا قد يمنع من دخول الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. تجد بعض الناس عنده توحيد ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر كل شيء، لكن عنده شيء من الشرك ولا يدري. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر قال حتى الرياء نوع من الشرك وهو لا يشعر لا يدري عن نفسه. قال وإنني بريء مما تشركون. لما قرر الله سبحانه وتعالى لنا وأن القرآن فيه النذارة وأن لكل من بلغه كما ذكر السعدي، قال هذا يعني لكل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة. شوف زمان ومكان، يعني الرسالة على الأرض كلها مكانا وزمانا ممتد إلى قيام الساعة. هذه الدعوة. قال فإن فيه أي في هذا القرآن بيان كل ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية. لما قرر الله سبحانه وتعالى التوحيد وركز عليه وخاطب هؤلاء المشركين وأبطل عباداتهم، انتقل إلى بيان أن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى مع أنهم قد حرفوا كتبهم وآذوا رسلهم وقتلوا الأنبياء إلا أن الله يستشهد بهم لكونهم عندهم علم ويعرفون. يقول الله عز وجل هنا قال شوف يستشهد بهم، لما شهد الله وأشهد رسوله وبين حقيقة التوحيد أتى بهؤلاء أهل الكتاب، وإن كان عندهم ما عندهم إلا أنهم يعترفون بذلك. قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. يعرفون ماذا؟ يعرفون التوحيد، لأن الآية جاءت في سياق التوحيد. وأيضا يعرفون محمد الذي يبلغ وينشر التوحيد ويدعو إلى التوحيد. أهل الكتاب يعرفونه، يعرفون الله ويعرفون أن الله واحد لا شريك له، ويعرفون أن محمدا مرسل من رب العالمين. ولذلك ماذا قال؟ قال يعرفون كما يعرفون أبناءهم، مثل ما يعرف اليهودي أو النصراني ابنه يعرف أن محمد رسول من عند الله ويقر بذلك. الذي قال كما يعرفون أبناءهم. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من هجرته من مكة إلى المدينة ودخل المدينة التف حوله اليهود أو رؤساء اليهود وبدأ يحدث بعضهم بعضا، قالوا هل هذا محمد المذكور عندنا في التوراة وإلا لا؟ فقال بعضهم بعض والله إنه لهو محمد. قال كيف تعرف؟ قال والله أعرفه أشد من أعرف ابني، لأن ابني ما أدري قد تخونني زوجتي، ولكن هذا أعرفه أشد من أن أعرف أبنائي. فهذا اعتراف منهم. ولذلك الله ذكر استشهد بكلامه قال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم قال الذين خسروا أنفسهم. من هم الذين خسروا أنفسهم ولم يوحدوا الله ولم يؤمنوا به؟ قال الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هم الذين خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم في الدنيا وخسروا أنفسهم في الآخرة. لما فاتهم التوحيد والإيمان بالله وحرموا أنفسهم نعمة التوحيد والإيمان والإقرار بإلهيته فهم لا يؤمنون، خسروا دنياهم وخسروا آخرتهم. ألا ذلك هو الخسران المبين. وهذا أشد الظلم، الظلم أن ترد الرسالة وتكفر بها وأنت تعرفها. ولذلك قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. يقول ومن أظلم، يعني ليس هناك أحد أشد ظلما، ما في أحد أشد ظلما ممن يكذب على الله، افترى على الله كذبا، يكذب على الله أو يكذب. والمشركون جمعوا بين الأمرين، افترى على الله كذبا. وكيف افتروا على الله كذبا؟ قالوا إن نعبد الأصنام ما نعبدها إلا تقربنا الله زلفى، وقالوا إن تشفع لنا عند الله، وقالوا إن الله أمرنا. ولما لما يعني في الحلال والحرام لما يحرموا بعض الأطعمة ويحللونها قالوا إن الله أمرنا، إن الله أمرنا. فالله قال إن الله لا يأمر بالفحشاء، وهم يكذبون على الله. فلا أشد أحد أشد ظلما ممن يكذب على الله وزيادة على ذلك يكذب بآيات الله، تأتيه الآيات من الله ثم يردها ويكذب بها، ليس هناك. ولذلك النتيجة ما هي؟ نتيجة من فعل ذلك؟ قال إنه لا يفلح الظالمون، يعني وصفهم الله بأنهم ظالمون ثم رتب على ذلك أنهم قد خسروا، لا يفلح الظالمون. يقول السعدي هنا: ويدخل في هذا كل من كذب على الله بادعاء الشريك له والمعين، وزعم أنه ينبغي أن يعبد غيره، أو اتخذ له صاحبة أو ولدا، وكل من رد الحق الذي جاءت به الرسل أو من قام مقامهم، كل ذلك داخلون في ذلك. لما يبين لك الله سبحانه وتعالى هنا شدة الظلم وأنه لا يفلح الظالمون في الدنيا وفي الآخرة، ساق لك الآن موقف من مواقف المشركين يوم القيامة. وخذ موقف، خذ، ستأتيك مواقف كثيرة يوم القيامة، يصور الله لك حالهم يوم القيامة. فيقول: ويوم نحشرهم، من هم؟ المشركون الكافرون الظالمون. يوم نحشرهم يوم القيامة جميعا دون استثناء، سيجمعهم الله جميعا الأولين والآخرين، ثم نقول للذين أشركوا، يحاسبهم رب العالمين، فيقول: أين شركائي؟ أين شركاءكم؟ ثم نقول الذين أشركوا: أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون؟ والزعم دليل الباطل والكذب، الزعم مطية الكاذب. قال: الذين كنتم تزعمون، أنتم تزعمون أن هناك شركاء مع الله، أين هم؟ ادعوهم، فلم يستجيبوا لهم. قال: ثم لم تكن فتنتهم عندما يختبرون ويمتحنون إلا الاعتراف بتوحيد الله، ما ينفع إذا اعترفوا يوم القيامة، خلاص ما عاد ينفع. قال: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. هذا ما ينفع، يعني إذا جاء يوم القيامة واعترفوا بأنهم لم يحشب، الآن يخفون الشرك، يقول: والله ما أشركنا. كيف ما أشركتم وأنتم تعبدون الأصنام؟ لماذا يقول هذا؟ لما إذا جاء يوم القيامة ورأوا أن الله يغفر الذنوب إذا جاء يوم القيامة، تمنوا أن يكونوا ممن تغفر لهم ذنوبهم، فيأتون يخفون شركهم، يقول: ما أشركنا يا رب، والله ما كنا، والله ربنا ما كنا مشركين. الله عالم بحالهم، وعالم أنهم قد أشركوا، ولذلك لا يقبل منه حتى لو حلفوا أيمانا، الله مطلع وعالم بحالهم. تكذبون على الله إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. قال الله عز وجل: انظر وتأمل وتفكر في حالهم يوم القيامة، انظر كيف كذبوا على أنفسهم، ما كذبوا على الله، كذبوا على أنفسهم. كيف تشركون بالله، تزعمون أن الله أمركم بالشرك، وتأتون يوم القيامة تقول: ما أشركنا؟ هذا كذب على الله. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، لم يكذبوا على الله، الله عالم بحالهم، كذبوا على أنفسهم، والنتيجة ضل عنهم ما كانوا يفترون. شركاءهم الذين كانوا يعبدهم من دون الله ضلوا عنهم وتركوهم وابتعدوا وتبرأوا من حالهم. يقول السعدي: كيف كذبوا على أنفسهم؟ قال: كذبوا كذبا عاد بالخسران على أنفسهم، وضرهم هذا الكذب، والله غاية الضرر، وضل عنهم ما كانوا يفترون من الشركاء الذين يزعمون أنهم مع الله، لم يجدوهم، تبرأوا منهم وتركوهم. ثم يصور لنا القرآن أيضا حالا من أحوال المشركين في الدنيا، مثل ما أعطاك صورة في الآخرة كيف كان موقفهم إذا حشروا، يعطيك صورة في الدنيا أيضا كيف كان موقفهم أيضا، أو كيف يكون موقفهم هنا من الدعوة ومن الرسالة ومن القرآن. يقول: ومنهم، أي منهم طائفة من المشركين، قال: ومنهم من يستمع إليك، يأتون يستمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، لأنهم يعرفون أن مع النبي قرآن، ولكنهم لا يريدون الدخول في الإيمان تكبرا واستكبارا. قال: ومنهم من يستمع إليك، ولكن هذا الاستماع ما ينفعهم، ليش؟ لأنهم لم يأتوا إلى القرآن يستمعون له بقلوب مقبلة على القرآن منفتحة، لا، وإنما مجرد سماع بدون فائدة، ولا يريدون من وراء هذا الاستماع إيمانا، فلذلك ما نفعهم. قال الله عز وجل: وجعلنا على قلوبهم أكنة، عاقبهم الله لأنهم لم تكن نيتهم الإيمان، وإنما مجرد استماع، أو أنهم يريدون أن يقدحوا في هذا القرآن. فقال، ولذلك في آيات أخرى قال، يعني يخبر الله عن حالهم، قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. قال هنا وجعلنا على قلوبهم أكنة، القلوب هذه القلوب التي في الصدور جعل الله عليها أكنة، الأكنة جمع كنان وهو الغطاء، يعني قد غطيت على قلوبهم، ما يستمعون له لا يدخل في القلب لأنه لم يفتح قلبه لله، فلذلك أغلق الله قلبه، عاقبه أكنة أن يفقهوه ما يفقهوه. وأما الآذان قال وفي آذانهم وقرا أي ثقل، ما يستمعون، لو وإن كان يستمع بس ما يستفيد، يستمع لكن لا يستفيد من هذا السمع. وفي آذانهم وقرا، هذا الآن القلب والسمع. طيب والرؤية العين ماذا حالها؟ قال وإن يروا كل آية، ليش الآية ولا آيتين؟ وإن يروا كل آية رأوها من القرآن أو آية في السماوات والأرض لا يؤمنون بها. هذا هو السبب، هذا الذي جعل أن يجعل الله في قلوبهم أكنة وفي على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا، هذا هو السبب، أنهم كل ما رأوا آية من آيات الله الباهرة لا يؤمنون بها، لا يؤمنون بها. حتى إذا جاءوك، هم مستمرون على هذه الحال حتى إذا جاءوك لا ينتهي الأمر. شوف الآن انتقلنا إلى اللسان، يعني القلب مغلق، السمع لا يسمع، والرؤية ينظر ولا يستفيد، بقي اللسان، ما حال اللسان؟ قال حتى إذا جاءوك يجادلونك، ما يريدون الحقيقة ولا يريدون الوصول إلى الحق، يعني انطمست كل الآلات عندهم. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، يجادلونك في القرآن ولا يؤمنون به، بل يصفون القرآن بأنه مجرد ترهات وأخبار وأحاديث الأولين التي يأتون بها ليس لها أصل ولا صحة، يسمونها أساطير الأولين، يقول هذه أساطير، هذه سواليف الأولين وحكايات الأولين، لا نقبلها منك يا محمد، ليس هذا وحي من عند الله. فيتهمون القرآن ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم ويردون رسالات الله، ولذلك عاقبهم الله سبحانه وتعالى، أساطير الأولين. يقول السعدي وهذا من كفرهم، وإلا كيف يكون القرآن الذي حوى أنباء السابقين واللاحقين والحقائق التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون والحق والقسط والعدل التام من كل وجه، يأتون ويحكمون عليه بأنه أساطير الأولين، كيف تحكمون؟ من أين أتيتم بهذا الحكم؟ إلا من تلقاء أنفسكم ومن شياطينكم. وحالهم أيضا أنهم من شدة عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم ينهون الناس عن الدخول في الإسلام، يعني شوف حتى يعني ما يكفي أنهم هم أعرضوا بأنفسهم، يريدون أن الناس يعرضون ولا يقبلون الدعوة. يقول وهم ينهون عنه، ينهون عن محمد، ينهون الناس عن محمد، كلما جاء غريب إلى مكة يريد أن يؤدي العمرة أو التجارة أو نحو ذلك يأتون إليه ويقولون عندنا ساحر، عندنا كاهن، عندنا مجنون، عندنا كذا، احذر منه احذر منه. فيقول وين هذا؟ فيقول هذا الرجل، انتبه من هذا الرجل لا يسحرك. فينهون الناس عن أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون منه. قال وهم ينهون عنه، وحالهم أيضا هم ينأون عنه، يعني يبعدون، نأى بمعنى أبعد، وهم ينهون وينأون عن هذه الدعوة، يبتعدون عنها. والحال ماذا؟ أنهم يهلكون أنفسهم، الحق سيظهر ومحمد سينتصر ودين الله سيظهر ظهور الشمس على الأرض، تتعبون أنفسكم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ما يستطيعون، ويهلكون إلا أنفسهم، هم أهلكوا أنفسهم بدون فائدة، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، ما يشعر هم، يعني انطمست قلوبهم وانعمت أبصارهم، ما يشعر أصلا، ما يدري ولا يشعر أنه يهلك نفسه وهو لا يدري، يهلك نفسه وهو لا يدري. طيب بعد ذلك تعود الآيات إلى عرض آخر من مواقف المشركين أيضا يوم القيامة. شوف حالهم، يعني الحال الأولى اللي أعطاك إياها الله سبحانه، السورة الأولى، يقول لما نحشرهم نقول أين الشركاء، أين شركاءكم الذي كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يقرون بالتوحيد وينفون أنهم أشركوا ولا يقبل منهم، حكم الله عليهم بأنهم كذب. خذ موقف آخر، يقول ولو ترى إذ وقفوا على النار، يقول لو ترى، لو رأيت حالهم لرأيت أمرا فظيعا. ماذا؟ لو ترى هؤلاء الكفار وقفوا على النار على شفير جهنم ورأوا النار أمامهم، وقفوا على النار، ماذا سيقولون؟ يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. شوف كيف ندم شديد. طيب الآن لكم، الآن أنتم في الدنيا تسمعون القرآن، لماذا لم تعودوا الآن وتحاسبوا أنفسكم وتعود عقولكم لكم وتفكروا في هذه الرسالة التي هي رحمة؟ إذا جاء يوم القيامة ما ينفع. يقول يا ليتنا، يتمنون أن يردوا إلى الدنيا، يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا، ما نكذب بل نؤمن بها ونكون من المؤمنين. رد الله عليهم، قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. أنتم تخفون من قبل الكفر وتعرفون الحقائق، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. لماذا؟ لأنهم ليسوا صادقين في كلامهم. هم لما رأوا النار وعرفوا أنهم سيكونوا من أهل النار سيعذبون بها، قال ربنا أردنا، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، لأنه لو أعيد للدنيا سيرجع لما كان عليه. ولذلك قال شوف، قال بل بدا لهم، أي ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يقول الشيخ هنا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، يعني لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم وضلالهم وإسرافهم لما نهوا عنه، وإنهم ماذا في دعواهم لكاذبون. وقالوا هذه حقيقتهم، هذه حقيقة المشركين، أنهم ماذا يقولون عن الحياة؟ ما يعترفون بالبعث أبدا. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نحن نعيش للدنيا فقط، حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. ينفون البعث وينفون اليوم الآخر والجنة والنار، لا يعترفون. يقول نحن نعيش في هذه الدنيا، نأكل ونشرب وننام وننكح ثم نموت وننتهي، وليس هناك جزاء ولا جنة ولا نار ولا بعث. هذه حالهم، هذا يسمى يعني إنكار البعث والجزاء والجنة والنار. قال الله سبحانه وتعالى أيضا موقف آخر لهم في يوم القيامة، قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، الأول وقفوا على شفير نار جهنم، الآن وقفوا على ربهم يعني أمام الله سبحانه وتعالى، ثم قال لهم أليس هذا بالحق؟ ما هو هذا؟ البعث والجنة والنار، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى، اعترفوا، قالوا بلى هذا هو الحق، بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب، الآن ما فيه، الآن تستحقون العذاب، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بما كنتم تكفرون. يقول هنا البعث والإيمان وحقيقته والجزاء والحساب والجنة والنار، هذه كلها من أصول الدين الثابتة التي يجب الإيمان بها ولا يمكن إنكارها، ومن ينكرها ما ينكرها إلا كافر. ولذلك يعني جواب لو هنا محذوف، يقول لو ولو ترى إذ وقفوا على النار، النتيجة ما هي؟ يقول لرأيت أمرا فظيعا شديدا لا تتصوره. والله يخاطبهم بهذا الأسلوب على وجه التوبيخ والتقريع، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى. ألا ترون العذاب أمامكم؟ لماذا تنكرون وقد جاءتكم رسالات ربكم ورسول الله؟ فما ينفعهم هذا، ما ينفعهم. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.